بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم فيها سقط الذي أذكره من صحيح البخاري. فلما كان الإسلام تأسم من التجارة فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. فكلمة في مواسم الحج في قبلها أن تبتغوا فضلا من ربكم ليست موجودة في الكتاب الذي أمامي، فلعلها سقطت في الطباعة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، قرأ ابن عباس هكذا. طبعا قرأ ابن عباس هكذا يعني على التفسير، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم متى؟ في مواسم الحج. فقول ابن عباس رضي الله عنهما في مواسم الحج تفسير للمكان الذي رفع الله التأثم فيه. قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. متى يا ربي ليس علينا جناح أن نبتغي فضلا منك؟ قال ابن عباس: في مواسم الحج، يعني بين سبب نزول هذه الآية. فقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما في مواسم الحج ليس على سبيل التلاوة، وإنما هو على سبيل التفسير، والله أعلم. نود أن نتكلم اليوم إن شاء الله على أمرين: الأمر الأول مخرج الضاد، والأمر الثاني بحث النبر. بالنسبة لمخرج الضاد، الضاد كما ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله بقوله: والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها، والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها. الضاد هذا الحرف قالوا بأنه انفردت به اللغة العربية لأنه لا تشاركها فيه لغة. نعم. طبعا هل هذا الكلام صحيح ولا مو صحيح؟ هكذا أنا أنقل ما في الكتب، لكن هل هذا الكلام صحيح ولا ما هو صحيح؟ لا بد من أن يعني يكون الحكم بعد استقراء اللغات، وهيهات لإنسان أن يستقرئ اللغات. قال الإمام الشافعي رحمه الله عن اللغة الواحدة، عن اللغة العربية: لا يحيط باللغة إلا نبي، يعني إلا رجل يوحى إليه. لأن اللغة الواحدة كاللغة العربية مثلا واسعة، والعرب منتشرون في أرجاء الجزيرة العربية في زمن نزول الوحي، فلذلك لا يستطيع إنسان أن يعني يقول هذا هو الكلام العربي كاملا، فكيف بالإحاطة باللغات؟ على كل حال هناك مختصين يشتغلون بما يسمى بعلم اللغات المقارن، أولئك يستطيعون أن يقولوا إن كان حرف الضاد انفردت به اللغة العربية أم شاركها به لغة أخرى. لكن العلماء قالوا انفردت به اللغة العربية، ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا سنده ما أظن أنه بالسند القوي: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش. وأظن ذكره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، والكتاب موجود أمامي هنا، أستطيع أن ننظر هكذا بسرعة. الصحيح من قوله صفحة 38 من شرح المقدمة الجزرية لما تكلم على مخرج الضاد، قال: وبالجملة، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: وبالجملة هي أصعب الحروف وأشدها على اللسان، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش. نعم. قال المحقق أخونا الشيخ ياسر صباغ، قال في كشف الخفاء: معناه صحيح ولكن لا أصل له. لا أصل له يعني لم نجده مسندا في كتب الحديث ومعاجمه، لم نجد هذا الحديث مسندا. أنا أصبح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، معناه صحيح ولا أصل له، هكذا قال العجلوني في كشف الخفاء. المهم نعود إلى حرف الضاد. فالضاد حرف، قال ابن جزري: والضاد من حافته. يا ريت تجيب الكاميرا لهون، كمان كمان لو شبهنا يدي هذه باللسان، هذا هو الطرف المربوط وهذا هو الطرف الحر للسان، هذه المنطقة حافة اللسان اليمنى، وهذه المنطقة حافة اللسان اليسرى، هذا هنا أقصى الحافة، وهنا أدنى الحافة، وهنا أيضا أدنى الحافة اليمنى، وهنا أقصاها، صار هذه أقصى الحافة وهذه أدناها، وكمان من هنا هذه أدناها وهذه أقصاها، هاتان هنا الحافتان. نعم. قال ابن الجزري: والضاد من حافته إذ ولي الأضراس، وليه يعني جاء بعده، ولي فلانا فلانا يعني جاء بعده، تلاه إذ ولي الإيش الأضراس، يعني هذا اللسان. نحن الآن نتكلم على الضاد الساكنة، الآن نتكلم على الضاد الساكنة، بعدين إن شاء الله نتكلم على الضاد المتحركة. الضاد الساكنة هذه يلي هذه يدي هذه العليا تقابل الغار الحنك الأعلى، ويدي السفلى تقابل اللسان. لما اللسان يقول أب أب، هذه المنطقة كلها تنفصل على ما يحاذيها من غار الحنك الأعلى، كلها كلها تماما. نعم هكذا. فلما تنفصل هكذا والهواء عم يضغط بيطلع اللسان، طفل عليه الطريق على الهواء الذي يريد الخروج، فتحت تأثير الضغط والهواء الذي يدفع يندفع اللسان إلى الأمام قليلا هكذا. انظرنا أم يجري هكذا يعني أولا يصطدم هكذا، ثم يجري هكذا، يصطدم هكذا ويجري إلى الأمام هكذا. أب انتبهنا، فلهذا أثناء جريان اللسان إلى الأمام يكون صوت الضاد مستمرا، استمرار صوتها هذا هو الرخاوة، هذا هو صفة الرخاوة. تحرك اللسان أثناء النطق هذا هو الاستطالة، فاستطالة الضاد أن المخرج يجري والصوت يجري معه. ما في عندي في اللغة العربية حرف آخر أبدا المخرج عم يتحرك والصوت عم يمشي، عم يتحرك هكذا، ما في إلا الضاد. كل الحروف يا أما كما قلت لكم سابقا إما بالتصادم وإما بالتباعد، إذا كان الحرف ساكن يخرج بالتصادم، إذا كان متحرك يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق. فهذه الضاد أولا يحدث تصادم كغيرها من الحروف السواكن، لكن يعقب هذا التصادم أن اللسان تحت تأثير ضغط الهواء الذي يدفع اللسان إلى مقدمة الفم يندفع اللسان ببطء إلى الأمام حتى يصل رأسه، المنطقة هذه رأس اللسان هذه، إلى منطقة التقاء اللحم بالأسنان من الداخل، بالصفحتين الداخليتين للأسنان، منطقة الالتقاء بس، يعني إلى نهاية اللحم، مثل ما وصل عند منطقة الالتقاء انتهى صوت الضاد. إذا الإنسان ما وقف وبقي عم يستمر شو بصير؟ يصل رأس لسانه إلى أطراف الثنايا العليا اللي هو مخرج مين؟ مخرج الضاء. أو فلذلك هذول بيقولوا أو، هذا غلطهم، غلطهم أنهم يضعون لسانهم في مخرج الضاء أو يبالغون في استطالة الضاد، فيصل رأس اللسان إلى منطقة الضاء. أو ما بيصير هذا الكلام، ما بيصير أو انتهى. أو فضرب لهم نعم في خلق السماوات والأرض لعل كنا تسمعنا هذا الصوت، طبعا صوت كفي، صوت ضعيف لأنه الصوت منغلق، عفوا اللسان منغلق على غار الحنك الأعلى والصوت محصور خلفه. نعم. فأعود فأقول جريان اللسان هذا الاستطالة، جريان الصوت هذا الرخاوة. فالخاء رخوة كغيرها من الحروف الرخوة يجري معها الصوت، لكن مع بعد هذا التصادم اللسان كما قلت لكم يندفع قليلا الى الامام تحت تأثير ضغط الهواء الذي يدفعه. نعم مثلا وكل هذه المنطقة تشارك بلا استثناء. انتهينا من الضاد الساكنة، نأتي الى الضاد المتحركة. طبعا نحن قلنا سابقا بأن الحروف المتحركة تخرج التباعد بين طرفي عضو النطق. الحرف المتحرك بيكون بالعكس، اللسان منطبق كل الحافتين بأكملهن منطبق على غار الحنك الأعلى. نعم. ثم يبتعد اللسان عن غار الحنك الأعلى، يبتعد اللسان عن غار الحنك الأعلى. قبل أن يبتعد اللسان الهواء عم يضغط، يعني في هواء محبوس خلف اللسان يريد أن يخرج، فإذا ما ابتعد اللسان خرج الهواء بقوة لأنه كان محبوسا مضغوطا. فبعض القبائل العربية كانت تجعل أول منطقة من حافة اللسان الكاملة، الحافتين يعني، تفارق ما يحاذيها من غار الحنك الأعلى، أول منطقة هي الحافة الجمنة. كانوا يستسهلون أن يجعلوا، هو بالأخير كل اللسان بده يبتعد، يعني المحصلة النهائية كل اللسان لابد أن يبتعد عن غار الحنك، با با بده يبتعد، لكن بعضهم كان يجعل أول منطقة تبتعد من غار، عفوا، من حافة اللسان عن غار الحنك الأعلى هي الحافة اليمنى. يعني أنتوا تصوروا مسجد له بابين من جهتين متقابلتين، هذا القصير الذي بيدي مسجد ننظر إليه من أعلى، هنا في باب وهنا في باب، والمسجد مليء بالمصلين يوم جمعة مثلا. لو بعد الصلاة فتحنا هذا الباب أول، منين بيطلعوا المصلين؟ من الذي فتحنا؟ بعد شوي فتحنا هذا، بيصيروا المصلين بيطلعوا من البابين، لكن منين بدأ خروجهم؟ بدأ خروجهم من الباب الذي فتحناه. لو فتحنا الباب الثاني أول يبدأ خروج المصلين منه. لو فتحنا البابين معا في أن واحد يتوزع المصلون فيخرج بعضهم من هذا الباب وبعضهم من هذا الباب. كذلك الأمر تماما بالنسبة لخروج الصوت والهواء المضغوط خلف اللسان عند نطق الضاد المتحركة، الضاد المتحركة. بعض العرب كان يقول با با، يعني يجعل المنطقة اليمنى من حافة اللسان هي التي تفارق غار الحنك الأعلى أولا، فيكون أغلب الهواء مندفعا من جهتها، لكن مثل ما ابتعد شوي حيكون الهواء توزع في كل الجهات. بعض القبائل كانت تعكس، كانوا يستسهلون أن يخرجوها من الطرف الأيسر، فلذلك بيقولوا بكتب التجويد من الأيسر أيسر، با با با با. وبعض القبائل كانوا، أو بعض العرب، لا أقول القبائل، بعض العرب كانوا يعني يجدون أنه الأسهل أن يبتعد اللسان عن غار الحنك الأعلى جملة واحدة، با يعني يهبط بدون ما يلتوي، لا يلتوي إلى جهة اليمين ولا يلتوي إلى جهة اليسار، ينزل هكذا. فلما ينزل دفعة واحدة شو بصوب الهواء؟ يتوزع يمنة ويسرة بنسبة متساوية، با با. ضرب الله مثلا با بو بي با. صحيح بأن كل هذه المنطقة ملتصقة على غار الحنك الأعلى، لكن الضغط كما قلت لكم أول منطقة تفارق غار الحنك الأعلى إما الحافة اليمنى أو اليسرى أو الاثنتين معا. نعم، يعني ما يذكر في بعض كتب التجويد، حتى ابن الجزري الله يرحمه كان يقول ذلك، يعني إن من الأيسر أيسر ومن الأيمن عشير ومن الطرفين أعسر وما بعرف إيش. قيل إن عمر الخطاب كان يخرجه، يعني هالكلام هذا ما بعرف، أنا ما بحبه، أنا شخصيا ما بحبه، ما بحب موضوع تعقيد الناس أو يعني تخويفهم. يعني سيدنا عمر في الله سبحانه وتعالى أعطاه عضو ما أعطانا إياه، كل الأعضاء اللي ربي أعطاها لسيدنا عمر أعطانا إياها، له لسان لنا لسان، لنا له أسنان لنا أسنان، له غار حنك لنا غار حنك، له حنجرة لنا حنجرة، فليش سيدنا عمر يطالعها ونحن ما نطالعها؟ يعني شو السبب؟ أما إذا كان موضوع القصد منه تعظيم سيدنا عمر فتعظيم سيدنا عمر، سيدنا عمر لا ينقصه عظمة، الله يرضى عنه، عنده من المآثر والمزايا والمناقب الشيء الكثير رضوان الله تعالى عنه وعليه. لكن موضوع أنه قيل إن عمر بن الخطاب، ما في داعي لهالكلام، كل من سار على الدرب وصل، كل إنسان يتدرب لا بد أن يصل، ولكل مجتهد نصيب. الذي يتدرب على إخراج الضاد من الحافة اليمنى بيطلعها، بتدرب على اليسرى بطلعها، بتدرب على الحاستين معا بطلعها، با با با من الحاستين كله بيطلع. بس المهم الانسان يتدرب يكون عنده جرأة ويكون عنده ثقة بان الله عز وجل لابد ان يعينه ولابد ان يكرمه في اخراج هذا الحرف. فالضاد المتحركة سواء كانت مفتوحة او مضمومة او مكسورة، كما قلت لكنا بعض العرب كان يجعل اول منطقة من حافة اللسان تفارق غار الحركة الاعلى هي الحافة اليمنى، فيقولون اخرجنا الضاد من الحافة اليمنى، لا على ان معنى هذا الكلام ان الحافة اليمنى فقط هي التي كانت تشارك، كل الحافة من الفرنسين كانت تشارك، لكن بداية الابتعاد كانت من الحافة اليمنى، او بداية الابتعاد كانت من الحافة اليسرى، او الابتعاد كان بنسبة متوازية متساوية من الحافتين معا. هذا عند با بو بي. اما عند الضاد المتحركة كما قلت لكنا اولا يصطدم تصطدم الحافتين كلها بغار الحنك، ثم تحت تأثير الضغط يندفع اللسان قليلا مليمترات. نحن عم نتكلم على مسافة بسيطة جدا، انتبهوا مو تحسبوا تنشيلوا اللسان نص متر او مليمترات بسيطة، لكن هذا الجريان موجود ولا مو موجود؟ موجود. جريان اللسان ما اسمه؟ اسمه الاستطالة. ما في حرف يشارك الضاد في هذه الصفة. جريان الصوت ما اسمه؟ اسمه الرخاوة. فالضاد رخوة مستطيلة. نعم، الضاد هذه الناس يبطئون فيها بطريقتين. الطريقة الأولى كما قلت لكم، وذلك بعدم الاعتماد في إخراجها على حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو على الحافتين معا، وإنما يعتمدون على رأس لسانهم مع أطراف الثنايا العليا الذي هو مخرج الضاء، وهذا منتشر جدا وخاصة في البوادي، وخاصة في البوادي، يعني بوادي الجزيرة العربية، بوادي الشام عندنا، بوادي العراق، يقول لك بيضة، عوض ما يقولوا بيضة، يقولوا بيضة، أي نعم، وضربوا، عوض ما يقولوا ضربوا، يقولوا ضربوا، أي نعم، مثلا حتى كان بعضهم يسألني يقول لي مخرج الضاد، من فين مخرج الضاد؟ أي نعم، يعني عم يسأل عن مخرجها وما ولا يجيد نطقها، فأنا كنت أمزح أقول له ما في حرف اسمه مخرج الضاد، أي نعم، المهم. فالضاد أول خطأ ممكن يخطئ الإنسان أن يستعمل في إخراجها رأس لسانه مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، هذا مخرج الضاء لا يصح أبدا. الأمر الثاني الذي ممكن يغلط فيه هو استعمال منطقة الدال، منطقة الدال، ولا الضاء مثلا، ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضاء. اللي نطقته انا الان ما هو ضاد، اللي نطقته الان انا هو دال مفخمة، دال مفخمة، والعرب لا تفخم الدال ابدا، العرب دالهم مرققة، دا دا دو دي اد، لا يقولون دا. نعم، عند بعض العجم عندهم دال مفخمة، عندهم دال مفخمة، مثلا بالفرنساوي بيقولوا مثلا دون دون بمعنى داخل، مثلا دون لا شامبر يعني داخل الغرفة دون، فهذا الذي الصوت الذي ينطقونه هو دال مفخمة. الأتراك بيقولوا على الأيس كريم دون درما، دون درما، فدون هذا دال مفخمة. اي نعم، كمان هذه ما هي ضاد أبدا. كمان في العاميات، كثير من العاميات لاحظت ذلك خاصة في القاهرة والإسكندرية، عامة الناس وخاصة يعني هذول يعني الأحياء، لا بالعكس مش شعبية، الأحياء الراقية، يعني اللي النواعم اللي متعلمين فرنساوي وإنجليزي، اللي كان مثلا بيقول له درب وحدربك، شو حدربك؟ حدربك هي دال فارغ. يعني أنا مرة سمعت أم عم تقول لابنها حدربك، ده أنا حدربك، حدربك هي دال وليس الضاد. نعم، فأي هذه العاميات أيضا تحول الضاد إلى دال، ما بصح. بعض العجم يحولها إلى هذا الصوت أض أض، سمعني هذا الصوت أض أض، هذا الصوت في الفصيح، في متوهج عم تكلم، في الفصيح يستعمل لحرف اسمه الضاد المشمة زاياً، الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أو هذا الصوت بالفصيح اسمه الصاد المشمت زايا، يعني صوت الصاد يشمونه صوت الزاي، بمعنى يخلطون صوت الزاي مع صوت الصاد فيتولد هذا الصوت. أو نعم هذا موجود في الفصيح لكن مقابل الصاد وبأماكن معينة، انتبهنا. هذا الصوت نفسه نحن في الشام في العامية نستعمله مكان حرف الظاء أو ظاء، يعني مثلا نحن نقول يا ظالم، ما نقول يا ظالم أو يا ظالم. نعم هذا الصوت في بعض البلاد العجمية أنا سمعتهم ينطقونه مكان الضاد، يسمى الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم سمعت هذا في تركيا من بعض الناس، وسمعت هذا في الهند أيضا، وسمعت هذا في من بعض الإخوان الباكستانيين، لكن ما هم من أهل الفن، يعني من عامة الناس يستطيع. حتى هم في كلامهم العادي يقلبون الضاد إلى هذا الحرف، يعني مثلا يقولوا رمضان عوض رمضان، يقولوا رمضان عوض ما يقولوا مثلا ضياء الدين، يقولوا ضياء الدين. أنا مرة اجتمعت في عالم أنا سألت عن اسمه فقال ضياء الدين، أنا ما في ضياء في ضياء ضياء الدين. فهذا هذه هي التحريفات التي ممكن أن يتحرف إليها حرف الضاد. التحريف الأول أن يتحرف إلى الظاء، التحريف الثاني أن يتحرف إلى دال مفخمة، التحريف الثالث أن يتحرف إلى أظ هنا غير المغضوب عليه مثلا. فهذه التحريفات لا تصح أبدا، وهي لحن جلي، ومن كان يقرأ هكذا عليه ألا يجترئ على الإمامة وألا يقترب من المحراب أبدا، يحاول أن يتعلم، فإن لم يجد التلاوة يصلي مأموما، أما أن يصلي إماما بالناس وهو بيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو بيقول المغضوب عليهم ولا الضالين بالدال، أو المغضوب عليهم ولا الضالين بالظاء العامية، هذا لا يصح أبدا، وقراءته فاسدة، وصلاته عند الإمام الشافعي باطلة، إلا إذا كان لا يجيد إخراج الضاد الصحيحة، وكان المأمومون الذين خلفه كلهم مثله، إن كان هكذا صحت صلاتهم، إن كانوا لا يستطيعون حاولوا ما استطاعوا. والأمر الثاني ليس خلفه من هو متقن لهذا الحرف. نعم أما إن كان هناك من هو متقن فلا يصح اجتراء هذا الإنسان على المحراب. نعم إذن هذا هو خلاصة الكلام بالنسبة لحرف الضاد. قد يسأل واحد أو قد تسأل أختنا الأخوات، هل معنى كلامك هذا أن الاتصال فقط في حالة السكون؟ أقول لا، الاتصال كغيرها من الصفات، وقلنا هذا الكلام سابقا، الحركة تضعف من وضوح الصفة، وإن عكسنا العبارة نقول السكون يزيد صفة الحرف وضوحا، فالاتصالة تكون أوضح ما تكون في الضاد الساكنة، فاضرب لهم طريقا فاضرب ولبا. أما مثلا ضرب الله با با في استقالة لكنها سريعة مثلا فضرب بينهم فضرب بو بو في جريان اللسان لكنه قصير لأن الحرف متحرك. فالاستقالة في الساكن وفي المتحرك إلا أنها في الساكن أوضح. هذا خلاصة ما أردت أن أقوله بالنسبة لحرف الضاد من حيث خروجه ساكنا ومن حيث خروجه متحركا. إذا في سؤال أعطونا السؤال. ده نتكلم هلا على هذا. لو سمحت بالنسبة لهو زمن امتداد الصوت في حق التلاوة بيقول ان هو من ادنى الحافة المنتهاها، ولكن رسمة بتبدأ من نهاية من ادنى الحافة وتبدأ بتخلق للداخل مش للأمام. ادنى الحافة لمنتهاها هذا مخرج اللام يا اختي. لا. ادنى الحافة لمنتهاها مخرج اللام. قال الامام ابن جزري رحمه الله والضاد، خليكي معي شوي، شوفي السبورة، شوفي اسم هذا التلفزيون، والضاد من حافته إذ ولي الأضراس، من أيسر أو يمناها. ثم قال واللام أدناها أي أدنى الحاسب لمنتهاها، وأدناها لمنتهاها من الطرف الثاني، فصار من هنا لهنا. شوف يديها هذه المنطقة، منطقة اللام أدناها لمنتهاها وأدناها لمنتهاها. ال وشرحت هذا الكلام سابقا. لا هو ديون من الصوت، صوت الاستطالة، امتداد الصوت يبدأ من الحافة لنهايتها، وعن الأسهم بتبدأ قوية من بداية الحافة والمخرج الضاد من بدايتها إلى نهاية اللسان، عمل يعني الأسهم بتصغر لحد نهاية اللسان من الداخل مش من الأمام. والله اللي رسم الرسمه اسألي عن مراده بما رسم، لا تسأليني عن مراد الآخرين. الكلام اللي شرحته واضح ولا فيه عليه سؤال؟ أما رسم الحق التلاوي أنا ما لي شغل فيها. يا أستاذ لو سمحت تعريف مخرج الضاد وتعريف الاستطالة. عندك شرح شيخ الإسلام زكريا؟ لا شرح مقدمة. أيوة موجود. طيب شوفي هذا الكلام فيه يا أختي. يعني لا يعني ما في تعريف مثلا آخر أو أي والضاد كافر صفحة 38 أي والضاد تخرج من طرف اللسان مستطيلة إلى ما يلي الأضراس. أي والضاد تخرج من طرف اللسان طبعا هون الطرف مقصود فيه الحافة يا أختها مو الطرف اللي هو هذا. نعم مستطيلة إلى ما يلي الأضراس. هذا بالنسبة للمخارج. بالنسبة للصفات قال رحمه الله ضادا استطل أنت أي اجعلها حرفا مستطيلا، والاستطالة لغة الامتداد، وسمي حرفها بذلك لهذا الاصطلاح لأنه يستطيل حتى يتصل بمخرج اللام كما ذكرت لك. نعم والفرق بين المستطيل والممدود أن المستطيل جرى في مخرجه والممدود جرى في نفسه. نعم غيره. طيب ننتقل الى البحث الاخر. يا استاذ تفضل. يعني مخرج الضاد احيانا لما ننطقه يعني اللي هي الاوداج بيصير في انتفاخ للاوداج في بعض الاحيان، يعني ايش حكم شو الاوداج خالص يعني عروق الدم يعني هذه لا لا لا في الخد الخدود. ارفعي صوتك. الخدود ها مو الاوداج، الاوداج هون هذول الخدين قصدي قصدك الخدين يا أصلي. نعم الانتفاخ ليش با ها با اذا بده ينتفخ ما في داعي، يعني بيكون في شويه تكلف. شايفه يا اختي؟ نعم يعني الكلام اللي قلت لك اياه هو خلاصه ما فيه. طبعا انا ما ظني عم اقول لك اياه هو الكلام الوحيد، في كلام كثير في هذا. بعضهم شو بيعمل؟ بيروح بيرجع لسانه لهون اب هيك بيعمل. شوفي اب اب تلاقي خده كله عم يروح لورا اب مثلا صب ريدة لهم حتى كان إن أخ الله يذكره بالخير يأخذ رأسه كله. أي نعم كان يعمل ولا ضال كما بده يقول ولا ضال يعمل. حتى بالصلاة كان الله يذكره بالخير هو أنا إذا عم صلي صلاة سرية مثل ما عمل برأسه هيك بنعرف نحن إنه عم يطول ولا ضالين. أي نعم فما في حرف بيطلع من الرأبة ولا في حرف بيطلع من الخد. شايفة يا أختي؟ با ضرب تضرب اما تب هيك مثل واحد يعبي هون ينبئ لسانه ما في داعي لهذا تكلف يا اختي. هذا وجهه نظري على فكره. قد تسمعي من غيري غير هذا الكلام، قد تسمعي من غيري غير هذا الكلام، لكن انا هكذا قرات على اساتذتي وخاصه استاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله تعالى، قرانا عليه بغير تكلف وكان يكره التكلف. نعم كان في زمن الاستطالة، يعني في زمن معين. الاستطالة تابعة للرخاوة يا أختي، والرخاوة صفة للضاد ولغيرها من الحروف الرخوة. فالضاد زمنها مثل بس، أنا شرحنا البحث بزمانه، بس بسم الله الرح هذا الطول واحد أح ولب نفس الطول ولب ما بصير طولها. فلذلك أنا أيام الإخوان حتى اللي بيقرأوا معي من الحفاظ بيزودوها ببالغوا يعني فأنهاهم أنهاهم عن ذلك. بس اللي يقولوا لحقلد لك ياهم مثلا بكل الواحد منهم غير المغضوب عليهم ولب هذا صار كأنه سكت يا أختي هذا صار كأنه سكت. والقراءة لا سكت فيها إلا في المواضع التي نص العلماء على أن فيها سكتا وليس منها أبدا مخرج الضاد. أما نقول ولب ضو ونعني هل الفراغ الصوتي هذا في فراغ صوتي ومبالغة هذا ما بصح. غير المغضوب عليهم ولب ولب بسمي بسمي ولب ضالين. جزاك الله وإياكم. البحث الآخر الذي نريد أن نتكلم عليه اليوم إن شاء الله قبل أن نستمع إلى التلاوة بحث يعني أثير في السنوات الأخيرة. في السنوات الأخيرة ظهر علماء في اللغة العربية وفي فرع من فروع اللغة العربية هو فرع الصوتيات. فرع الصوتيات منهم من درس في البلاد الغربية ومنهم من تتلمذ على من درس في البلاد الغربية. فالغربيين في الفترة الأخيرة عنوا بأصوات بالأصوات بشكل عام أصوات اللغة أي لغة عنوا بمخارج الحروف عنوا بضبط أماكن خروجها بصفات الحرف عند خروجه. يعني بعض الذين ذهبوا ودرسوا عادوا مبهورين مبهورين بما سمعوا وبما رأوا وأن الغربيين وصلوا في هذا العلم إلى قمة التقدم وأن عندهم آلات دقيقة جدا تقيس الأصوات وإلى آخره. طبعا نحن لا نطعن في الجديد الجديد على العين والرأس لكن هذا الانبهار لا داعي له. الانبهار هذا من جملة الأبحاث التي أثيرت أمر موجود في اللغات بشكل عام اللغات موجود في الإنجليزية وفي الفرنسية وفي العربية وفي غيرهم للغات وهو استخدام نبرة الصوت النبرة نبرة الصوت للتعبير عن شيء. يعني مثلا أنا أقول لواحد مثلا جبت الكتاب جبت بالعامية بحكي بالعامية الشامية جبت الكتاب وبقول له كمان جبت الكتاب فأنا في كل الحالتين نطقت نفس الجملة لكن بالمرة الأولى نطقتها بأسلوب كأنني أخبر هذا الإنسان قلت له جبت الكتاب بمعنى أحضرت الكتاب لكن بالمرة الثانية قلت له جبت الكتاب نفس العبارة لكن أديتها أنا بأسلوب صوتي يجعل السامع يعرف ويعلم بأنني أستفهم بأنني أستفهم. فاستخدام هذا الضغط على مقطع معين لما أنا بضغط على مقطع أو بضغط على حرف هل هذا بحث لغوي يبحث ما في مانع. يعني اللغة بحثها واسع يبحث اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية وغيرها موضوع الضغط على حرف معين في الكلمة أو الضغط على مقطع معين في الكلمة وهل يترتب على هذا شيء في المعنى أو لا يترتب عليه وإنما هو فقط يعني أداء كيفية أداء لكلمة. نعم يعني الضغط أو المط أحيانا باللهجات العامية بعض البلدان مثلا يمطون حرفا معينا أو يسرعون بالنطق به يسرعون بالنطق به أو يضغطون عليه وهكذا يختلف هذا الموضوع من لغة إلى أخرى. هذا بحث لغوي واسع ما حنضيع الوقت فيه. لكن الذي أثير في الفترة الأخيرة من عدة سنوات أنه صار بعض المشتغلين بهذه الدراسات الصوتية اللغوية يتساءلون هل في القرآن الكريم في تلاوة القرآن الكريم في تأدية القرآن الكريم بالصوت هل فيه نبر يعني هل فيه ضغط على مقطع معين أو على حرف معين لا بد للقارئ من أن يأتي به. كثر الكلام في هذا وصار بعضهم يأتي بأمثلة ويعني يعتبرها أنه لا بد للقارئ من أن يأتي بها هكذا وإلى آخره. فيعني كثر الجدل في هذا مع العلم بأنه كثير مما يقال لا نجد له يعني صدى, لا نجد له صدى في كتب التجويد وفي كتب القراءات ولا في كتب اللغة القديمة. فأحببت أن أتتبع هذا الموضوع في التلاوة, موضوع أن القارئ عندما يقرأ عليه أن يضغط على حرف معين أو يزيد في بيانه أو يرفع صوته عند هذا الحرف زيادة على جيرانه, زيادة على. هل هذا الكلام من التلاوة والقلقلة المشدد عند الوقف عليه؟ نعم. أنا لما أقول والفتنة أشد من القتل, أشد أشد كم دال هذول؟ دالين. الدال الأولى ساكنة مدغمة خرجت بالتصادم بين طرفي عضو النطق. دو دال متحركة خرجت بالتباعد بين طرفي عضو النطق. طيب لما بدي وقف عليها شو بقول؟ والفتنة أشد أشد. فأنا عمليا عند الوقف عم بنطق دالين, أشد هذه الدال الأولى اللي كانت ساكنة في الوصل وما زالت ساكنة في الوقف, ب هذه التي كانت في الوصل متحركة وعند الوقف سكنت. فعمليا أنا عم بنطق دالين يعني ما سقط من التلاوة شيء. فلماذا أضغط ولماذا لا أقول أبدا أشد؟ ما في داعي, ما في داعي أبدا. والفتنة أشد عادي عادي جدا. قوله الحق في الوصل كان في قافين وفي الوقف كمان في قافين. قوله الحق الحق هذه القاف الأولى ساكنة وصلا وقفا وخرجت بالتصادم وهي مدغمة, هذه التي كانت في الوصل متحركة وسكنت للوقف وقل قيلت. تب ابتدأ بلهن وتب وتب وتب وتب, هذه الباء التي كانت ساكنة وصلا وما زالت ساكنة وقفا وهي مدغمة. با كانت في الوصل با مفتوحة, الآن في الوقف ب ب ما عاد يبتعد الفكين بس يبتعد الشفتين وتب. فإذا عمليا ما سقط من التلاوة شيء, فلماذا الضغط هنا والنبر لا داعي للنبر؟ ولا جدال في الحج في الحج انتبهنا, الحج أشهر المعلومات, الحج الحج. فعمليا أنا عم بنطق جيمين. هذا هو الموضع الأول الذي يستثنى من الوقف على المشدد فلا يدخله النبر لعدم الحاجة إليه. الأمر الثاني الذي لا يدخله النبر عند الوقف على المشدد لعدم الحاجة إليه هو الوقف على النون المشددة. نعم. ولكن قال ابن الجزري رحمه الله وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. أظهر الغنة, وقلنا سابقا بأنها أطول ما تكون الغنة النون والميم المشددتين والمدغمتين. فهنا ولكن في الوصل مثلا ولكن أكثر الناس إلى آخره ولكن أكثر. طيب لو وقفنا نفس الموضوع ولكن, فهذه الغنة المنطوطة عند الوقف تشعر السامع أن هذه النون التي وقفت عليها أنا نون واحدة هي في الوصل نونان, ولو كانت نونا واحدة مثل قوله تعالى ولكن مثلا إن الله لا يظلم الناس شيئا, ولكن مو هذه, لا مو هذه المثال, إن الله لا يظلم الناس شيئا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كيف نوقف عليها؟ ولكن وبالوصل ولكن كانوا في بعد كاف يصير إخفاء. أما هون مثلا ولكن وما كان الله ليظلمهم ولكن ما منقول ولكن لا نفعل هذا إلا إذا كانت النون مشددة مثل هذه ولكن الشياطين كفروا مثلا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن فهل قلنا المنطوطة هذه أشعر في السامع أن النون التي وقفت عليها أنا هي في الوصل نونان فلم يعد هناك داع لأن أضغط وأن أنبر كذلك لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان هذه الغنة الممطوطة عند الوقف أشعر في السامع كذلك أن هذه نون في الوصل مشددة فلا داعي لأن أضغط وأنبر أيضا كذلك مثلا فألقيه في اليم فألقيه في اليم في اليم الغنة المنطوطة هذه أشعرت السامع أنها في الوصل من مشددة أما مثلا أليم لهم عذاب أليم أليم هذه ما فيها غنة منطوطة انتبهنا فرق في الوقت بين أليم وفي اليم انتبهنا هذه الغنة المنطوطة في النون وفي الميم أغنت عن أن نضغط وننبر المقطع الأخير من الكلمة عند الوقف انتبهنا واضح نقرأ هذا الكلام في الورقة التي معكنا وأما في القرآن الكريم فالملاحظ والله أعلم أنه الضمير راجع للنبر أنه يكون من جملة أحكام القراءة في ثلاثة مواضع الأول الوقف على الحرف المشدد مثل كلمة الحي وكلمة وبث وكلمة مستقر ومستمر وما شابه لأن كل واحد من حروف آخر الكلمات الماضية مشدد في الوصل أي أنه ينحل إلى حرفين الأول ساكن والثاني متحرك أما الأول منهما وهو الساكن فيخرج بالتصادم بين طرفي عضو نطقي وأما الثاني المتحرك يعني فيخرج بالتباعد بين طرفي عضو نطقي هذا في الوصل أما في حالة الوقف على الكلمات الماضية فإننا نقف بحرف واحد مسكن يخرج بالتصادم بين طرفي عضو نطقي وكأنه سقط من التلاوة حرف لذا فإن القراء ينبهون على ضرورة الضغط على هذا الحرف الأخير بل وعلى الحرف الذي قبله إشعارا للسامع أن هذا الحرف الوحيد الذي وقف عليه بالسكون بتصادم طرفي المخرج لو وصل لكان مشددا بزينة حرفين ويستثنى من هذا والله أعلم أولا أو ألف النون والميم المشددتان لما فيهما من الغنة إذ أن تلك الغنة التي هي أكمل ما تكون تشعر السامع أن النون أو الميم الموقوف عليها هي في الوصل مشددة فمثلا الوقف على لكن غير الوقف على لكن والوقف على كان غير الوقف على جان والوقف على هاء غير الوقف على في اليم باء كما يستثنى منه والله أعلم الوقف على حرف القلقلة المشدد لأننا عندما نقف على نحو قوله تعالى وتب أو الحق فإننا نتلفظ بباءين وبقافين الباء الأولى ساكنة مدغمة والباء الثانية مقلقلة وكذلك يقال في القاف لذا فلا داعي للنبر والضغط على المقطع الأخير هنا إلا أن يكون مسبوقا بحرف مد نحو يشاق من حاد فإنه يكون حينئذ داخلا في الموضع الثالث للنبر الآتي ذكره والله أعلم الموضع الثاني للنبر نعم نصف على السبورة مثلا لما نقول مثلا أن القوة لله جميعا أو ما أن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة الله. هذه القوة لو حبينا نكتبها مفكوكة هكذا هي في الحقيقة واوان، الواو الأولى ساكنة والثانية مفتوحة. لاحظنا هنا بأنه في واو ساكنة قبلها مضموم يعني حرف مد، فهل أمد ولا أدغم؟ لأن المد والإدغام لا يجتمعان، إما أن أمد وإما أن أدغم. لذلك طبعا أنت دارسين إدغام المتماثلين، ابن الجزري رحمة الله عليه شو قال؟ وأولي مسلم وجنس إنس كان به أدغم، كقل ربي وبلى، ثم قال وأبن، أبن فعل أمر من الإبانة يعني أظهر يعني لا تدغم، وأبن فين؟ في يومي، في يومي مع قالوا وهم، يعني قالوا وهم فيها يختصمون، تعرج الملائكة وروح إليه في يوم كان مقداره. فعم يقول أبن في يومي، أبنها شو يعني أبنها؟ يعني لا تدغمها، لأنه لو أدغمها شو كنا بنقرأ؟ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، لو أدغمنا، لو في يوم كان، ونحن لا نفعل هذا ولا أحد قرأ هكذا. الصواب تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، في يوم ممدودة. مثلا هنا المثال الثاني في سورة الشعراء، قالوا وهم فيها يختصمون، قالوا وهم، لو أدغمنا قالوا وهم فيها، لو ولا يقرأ بهذا أحد. خذوا مثلا آخر آية في آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، كلها واوات ممدودة، مع أنه عم يلتقى متماثلين، لكن الأول من المثلين حرف مد فلا إدغام. لو أدغمنا لوها لقرأنا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا، لو ولا يقرأ بهذا أحد أبدا. انتبهنا؟ نعم. كذلك هنا الموضوع اللي عندنا الآن عكس هذا الموضوع، عكسه تمام. أنا عندي واو مدغمة، مدغمة، إذا ما بينت الإدغام سوف تخرج الواو ممطوطة، ممطوطة. أن القوة لله جميعا، أن القوة، شايفين الضغط، شايفين النبر، أن القوة لله. لو ما فعل ذلك شو بيسمعها السامع؟ أن القوة لله، قوة، هذا بالنسبة للواو. بالنسبة للياء مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، لولا هذه الضغطة كان بيشوف اسمعها السامع، إياك نعبد وإياك نستعين وإياك، شوف طلعت الياء الأولى ممطوطة ولا يصح، لابد من ضغطها ومن نبرها لبيان الإدغام. إي إي هذا هو النبر، النبر هو الضغط على حرف أو مقطع حتى يكون صوته أعلى بقليل من جيرانه. إي إياك نعبد وإياك نستعين، أن القوة لله. انتبهنا؟ وما قيل عن حرف المد بالنسبة للقوة وإياك يقال عن حرف اللين أيضا، يقال عن حرف اللين. مثلا خذوا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، نعم، وجاءت سيارة، لو ما كونوا قوامين بيطلع هيك رخو، كونوا قوا شايف، وجاءت سي على طول، اما سيارة سي طلع هيك الحرف ممطوط ولا يصح، يا بنمط يا يدغم، مط وادغام لا يجتمعان. فهذه الامثلة كلها مدغمة يعني غير ممدودة، فلا بد من النبر عليها. كونوا قوامين لله. وجاءت سيارة فأرسلوا. انتبهنا؟ هذا هو الموضع الثاني من مواضع النبر في القراءة، نقرأه معا. والموضع الثاني للنبر في القراءة: ألف عند النطق بواو مشددة قبلها مضموم أو مفتوح، مثل القوة وقوامين. باء وكذلك عند النطق بياء مشددة قبلها مكسور أو مفتوح، مثل شرقية صبية وسيارة، لأن الحرف الأول من المشدد وهو هنا الواو الساكنة والياء الساكنة مسبوق بحركة تجانسه في نحو قوة وشرقية، فيخشى من المد لأن المد يذهب التشديد، فلا مد هنا البتة. فائدة لغوية: يقال البتة بقطع الهمزة، ويقال مثلا إيش؟ فلا مد هنا البتة، يعني كلمة البتة للقارئ أن يقطع همزتها وله أن يصلها، هذه على الهامش. فلا مد هنا البتة، أو فلا مد هنا البتة، لأن الواو والياء الساكنتين مدغمتان في الواو والياء اللتين بعدهما، فحرصا على عدم المد لزم الضغط على هذه الواو وتلك الياء إشعارا للسامع أنه لا مد هنا، كما أن الضغط على الحرف يقصر زمنه فيمنع المد. وما قيل في المثالين الماضيين يقال في نحو قوامين وسيارة، خشية أن ينشأ بسبب ترك النبر هنا شو ينشأ؟ حرف لين ممطوط، والله أعلم. هذا هو الموضع الثاني للنبر. الموضع الثالث: لما بيكون عندي حرف مد وبعده حرف ساكن سكون أصلي مدغم أو غير مدغم أو غير مدغم، خذوا مثلا الحاقة، أتحاجوني، لما الإنسان بيكون عم يمد هذه الألف في الحاقة أو أتحا أو الواو جو الحا، الآن فمي أنا مفتوح حا، شو بدي أنطق بعد الألف الممطوطة هذه؟ بدي أنطق قاف مشددة، يعني قاف ساكنة تخرج بالتصادم وقاف أخرى متحركة مفتوحة تخرج بالتباعد. إذا ما وضحت التصادم، إذا ما وضحت التصادم عند نطق القاف الساكنة لا يكاد يسمعها السامع، اسمعوا غير الواضحة غير الواضحة: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. شايفين القاف الأولى كيف طلعت؟ ميتة ميتة. ليه؟ لأنني أنا ما كنت عم بعمل تصادم، كنت عم بعمل تلامس، والتلامس ما بيعطي صوت، صوت حرف. الحاق الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. حاق، شايفين الضغطة عم نجي على القاف الساكنة بقوة، هذا نبر، عم الحرف عم يطلع صوته أعلى من جيرانه. أتحاد، لكن نزلنا من الألف الممدودة ثم مفتوح، ثم مفتوح، نزلنا منه إلى الجيم بقوة، الجيم الأولى. أتحاجوني في الله. أما لو قلنا أتحاجوني في، ما عاد الصوت، يعني ما عاد الحرف كما يجب، حتى يكون الحرف يقرع السمع يقرع الأذن لابد من بيان التصادم الذي فيه بيانا واضحا. أتحاجوني، انتبهنا؟ لابد من هذا. كل ما شفنا حرف مد بعده حرف ساكن سواء كان مشدد مثل الأمثلة اللي جبناها أو أمثلة أخرى ما يكون فيها مثلا غير مشدد، على قراءة من قرأ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، على قراءة من قرأ بإسكان الياء ومحياي ومماتي، لابد إيش من بيان أنه الياء الساكنة، لابد من بيانها، لكن يكون البيان آكد إذا كان الحرف مشددا، والله أعلم. فلذلك نحن ألحقنا بهذا الموضع الثالث للنبر لما بيكون حرف القلقلة متطرف مثل إيش؟ مثل يشاق الله مثلا. يشاق الله، هذه قلنا نحن بالأول إنه يعني انتبهوا، هذا استثناء واستثناء واستثناء، يعني عندي كلام استثنيت منه ورجعت استثنيت من المستثنى. الكلام الأصلي إذا وقفت على حرف مشدد لابد لي من الضغط عليه وعلى الحرف الذي قبله بيانا إلى أن هذا الحرف هو في الوصل مشدد. رجعت استثنيت من هالكلام النون والميم المشددتين وحرف القلقلة المشدد، رجعت استثنيت من حرف القلقلة المشدد ما إذا كان مسبوقا بحرف مد مثل يشاق، كما هي فيها نبر، لكن الحق ما في داعي الحق، أما يشاق لابد من الضغط، فصارت يشاق حكمها حكم الحاق، حكمها حكم أتحاجوني نفس الحكم. من حاد كمان هون لابد من النبر من بيان الدال أنها دالين، واضح؟ نقرأ الموضع الثالث. والموضع الثالث للنبر في القراءة يكون في الباء الأولى من نحو باب، والقاف الأولى من الحاقة ونحو ذلك، أي عند الانتقال من حرف مد إلى الحرف الأول من المشدد، وذلك أن الحرف الساكن يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، ولما كان الفم مشغولا بإخراج حرف المد فلا بد عند الانتقال منه إلى نطق الساكن الذي بعده من الحرص على تصادم طرفي عضو النطق تصادما يسمع أثره، هذا الشاهد، تصادما يسمع أثره، فيبرز الحرف الساكن إلى الوجود واضحا جليا. أما إن ضعف التصادم فصار تلامسا فإنه يضعف صوت الساكن حتى لا يكاد يسمع، وكثيرا ما نسمع من بعض الناس في التلاوة قولهم ولا الضالين بلام واحدة مكسورة، وسبب ذلك ترك النبر في هذا الموضع، والله أعلم. هذا الذي ألهمني الله سبحانه وتعالى أنه يكون إن شاء الله فيه النبر من جملة أحكام القراءة، أما ما عدا ذلك مما يذكره بعض المشتغلين في الدراسات الصوتية فلا أظنه من النبر في التلاوة، ولا نجد له صدى لا في الكتب ولا فيما تلقيناه من مشايخنا، والله أعلم. إذا في سؤال تفضل. يا أستاذ حضرتك قلت يعني بالنسبة لكلمة وتب وش ما فيها نبر لأنه هنا يعني تكفي القلقلة، لكن هل هناك فرق بين قلقلة وتب وواقب في سورة الفلق؟ لا ما في فرق، لأني قلت لك بأن وتب القلقلة واقع على مين؟ على الباء الثانية. للباء الثانية التي وقفنا عليها. نعم. ممكن تقرأ يعني الاثنين لو سمحت، يعني وتب والفلق، الوتب ووقب يعني سورة اللي هي يوم شر غاسق إذا وقب، وبرضو تبت يدا أبي لهب وتب، يعني عشان يعني أشوف القلقلة لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. جزاك الله خير. هيا. سمحت حضرتك قلت ان النون مستثناء من التصادم في كلمة جان ايضا النون من اتحادون اللي هو اقصد النبرة في النون الاولى اتحادوني النون برضو ما فيهاش نبرة في اللي هو صوت التصادم في النون الاولى جاء كلمة جان. ايوة فهمت عليك ما شاء الله. يعني هو المهم يا اختي انه الحرف الساكن يخرج بالقرع لابد من هذا. يعني خلاصة الكلام أن الإنسان عليه أن يقرع الحرف الساكن قرعا تدركه أذن السامع. انتبهتي؟ ما يجيب تلامس، ما يجيب تلامس. يعني حتى المثال اللي تفضلت فيه ولا جان جان لابد من إيه؟ من بيان التصادم، لكن ما يصل بالقوة إلى قوة أتحاد، ما يصل لها القوة هي. برحتي؟ أيوة. نعم. جزاك الله. وإياكم. أستاذ ممكن يجيب لنا مثال على النبر اللي ما يجوز يعني. هو ما يجوز، أنا ما أقول ما يجوز يا أختي، أقول يعني لا أظنه من أحكام القراءة. مثل مثلا فساقا لهما، فساقا من النغم هي اسمعيها، فساقا. بيقول لك لو قلت فسقا لهما صارت من الفسق. انتبهتي؟ هكذا يقول بعض المشتغلين في الدراسات الصوتية العربية. فسقا، إذا قلت فسقا لهما بيقول لك هذه صارت من الفسق. فقست قلوبهم مثلا، فقست، إذا قلت فقست بيقول لك هذه فقست صارت من التفقيس. انتبهتي؟ نعم، كالبيض يعني كيف نفقس البيض؟ فقست. أي نعم. عفواً أستاذ سنعود يعني شوية أعود في نفس كلمة وسبية. طب ما صار هنا سقط مشان هو أصل الحرف مشدد؟ كيف يا أختي؟ يعني ما صار هنا سقط للحرف لما أنا ما صار إيه؟ سقط يعني مش إحنا قلنا أصل الحرف المشدد عبارة عن حرفين أحدهما بارك الله نعم. طب هنا ما صار سقط لما أنا لا يا أختي ما صار سقط لما أنت مسؤولي وسب هذه عند الوقف في عندي باهين وتب. شوفي الشفايف وتب ما انطبقوا الشفايف. أيوة. هذه أختي الباء الأولى هاي اللي تحتها خط وتب ب ب هذه الباء الثانية اللي تحتها خطين. أيوة. ثلاثي. نعم. وتب انت جربي جربي انت قولي وتب ووقفي بعد منها وقفي وتب وتب ها هذه الباء الاولى الان ب هذه مين الباء الثانية فهل تلاحظين انه سقط من التلاوي شيء؟ هذه الباء الساكنة هاي كانت مفتوحة فحولنا هذه الفتحة الى سكون عند الوقف ففي الوصل انا كنت عن بنطق باءين باء ساكنة نعم وباء مفتوحة في الوقف صرت عم بنطق كمان باءين باء ساكنة مدغمة غير مقلقلة وباء ساكنة مقلقلة. ثلاثة يا أختي. نعم مثلا طب كسب يبقى أنا يعني مثلا كيف حيكون كسب هي أصلا باء واحدة يبقى أنا كاني أنا في المقلقلة يعني بنطق كسب يا أختي باء واحدة الله يرضى عليك شوفيها كسب كسب هذه في الوقف ك ب ب ك ب ب هذه في الوصل. ك ب ب الآن ك ب ب ب الشفتين عم يبتعدوا عن بعض يا أختي. رأساً بيبتعدوا. على طول. لكن لو قلت كسب شوفيها. كسب ب هذا كم بق صاروا؟ باقين. صاروا باقين. هذا غلط يا أختي. أيوة. وكثيرا ما يقع المبتدئين في هذا. أيوة. بس عشان كده. الله يفتح عليك. يعني بارك الله. بارك الله فيك. لو سمحت في حال وقف على كلمة العفو. هذا فيه نبر ولا؟ لا يا أختي النبر الله يرضى عليك قلنا هو أنه الإنسان يجعل الحرف هذا صوته أعلى من جيرانه. أما هون أنا المقول قل العفو وقف عليها. هي كانت مفتوحة مثلا قل العفو وقفت عليها بالسكون قل العفو قل العفو ما عم قول قل العفو ما عم بطع صوتي ثلاثة يا أختي صوت الواو أو صوت الفاء ما عم يطلع أعلى من الجيران من الحروف المجاورة. قل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو العفو عادي ثلاثة جماعة في سؤال خلينا نسمع شوية تلاوة أو إذا تأخرتوا تحبوا ما نسمع تلاوة كيفكم الأمر راجع لكم. لو سمحت بالنسبة لكلمة أفلا لو قلنا أفلا أو هاي من جملة اللي يقولوها أفلا أي نعم فلهم يعيدكم خلقكم يعني أمثلة طويلة عريضة. أنا لا أقول بأن نطقها هكذا خطأ انتبهت يا أختي لكن أقول إلزام الناس أن ينطقوها هكذا وجعلوا هذه النغمة نانانا سمعني النغمة نانانا قلت النغمة وقيسي عليها يا عيدوكم خلقكم بلاهم أفالا نانانا كلها النغمة هاي لا أقول بأنها خطأ ولكن أقول ليست من التجريف هذا أمر لهجي لا دخل له في التلاوة. اللي بيقول أفلا تلوته صحيحة واللي بيقول أفلا تلوته صحيحة واللي بيقول فلهم تلوته صحيحة واللي بيقول فلهم تلوته صحيحة طالما أنه يخرج الفاء من مخرجها ويعطيها حقها ويفتحها وإلى ويعطي بقية الحروف حقها ويخرجها من مخارجها لا شيء عليه إن شاء الله. أعطيت بالك يعني أنا ما أقول خطأ تلك الأمثلة لكن أقول لمن يقول بهذه الأمثلة لا تلزم الناس بها ولا تجعلوها من أحكام التلاوة لأنها ليست من أحكام التلاوة. أنت يا أختي يعني حتى ما تنقلوا عني خطأ لا تقولوا أيمن عم يقول هذا خطأ أنا لا أقول هذا خطأ لكن أقول ليس من أحكام التلاوة ولا وليس لمن يقرأ هكذا أن يلزم الناس بهذه النغمة. هذه نغمة لهجية لا تخلى لها بالتجويد. إذا حضرتك مش تعبان ممكن لا ما بتعبان جزاك الله خير. بالنسبة للوقف على الهمز بعد حرف المد في نجر الهمز بعد حرف المد مثل وجاء مثلا يمكن وجاء. أنا من شوي قلت كلمتين لأحد الأخوات قلت الحرف الذي يخرج بالتصادم لا بد من بيان هذا التصادم تصادما يقرع السمع تصادما يقرع السمع. يعني لو واحد قال مثلا من السماء شوف شلون سمعت الصوت فيه ضعيف من السماء أما من السماء شايفين حبيت تجعليه من النبر ممكن بالله مين سألت السؤال أستاذة منى كويس الله يفتح عليها هذا بدل على النباهة ما شاء الله. إن حبيت تجعليه مع بحث النبر ما في مانع. قلت لكنا هذا البحث يعني بحث خام يعني ما موجود في الكتب إلا بحث الوقف على المشدد الموجود في كتب الأئمة الوقف على المشدد. فإن أحبيت تضيفي إله موضوع الوقف على ألف بعدها همزة ساكنة مثل السماء سوء وجيء ما في مانع أبدا والكلام صحيح ما شاء الله.